استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا له فكشفنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من رحمتنا